إلهي لو أنفقت عمري سجدا أقدس ما وفيت حمدك يا ربي إلهي لو أنفقت عمري ساجدا إلهي أقدس ما وفيت حمدك يا ربي إلهي يا خير من أعطى وأكرم من عفا وإذا دعاه مذنب لا يعرض رب اسمك الغفار فاعف تكرما يدعوك مكسور الجناح مهيض رباه إن رضاك غاية مطربي ما ضرني سخط البلية أمرض رباه إن رضاك غاية مطلبي ما ضرني سخط البلية أمرض فأتم بالغفران فضلك والرضا من ذاق حلوك لم يذق ما يحمض إلهي لو أنفقت عمري ساجدا أقدس ما وفيت حمدك يا ربي إلهي لولا هداك ونفحة علوية أودعتها روحي لكان المصرع فبها أصول على التراب ترفعا وبها أحلق حين تصفو الأضلع الطين يجذبني إليه بشدة والروح تصعدني إليك وترفع الطين يجذبني إليه بشدة والروح تصعدني إليك وترفع فإذا ارتقيت إلى رضاك فغايتي وإذا هبطت فدائما أتطلع إلهي لو أنفقت عمري ساجدا أقدس ما وفيت حمدك يا ربي إلهي.